نبدأ هذه الحلقة باتصال من أختنا شذا من القصيم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أختي، أقول كان أختي الشيخ كانت صورة الأضافة يعني متعمدة، يعني شو ما حكم صلواتها تمت 40 يوم ولا قصتهم يعني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، لا علاقة بين قص الأظافر وبين صحة الصلاة. فالصلاة صحيحة لأنها صلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات، فهي الصلاة صحيحة. وأما قص الأظافر فالسنة ألا تترك، ألا يترك قص الأظافر، وكذلك الشعور التي ندب الشارع إلى إزالتها ألا تترك أكثر من 40 يوما. لكن أيضا تركها أكثر من 40 يوما هو مكروه، فقط عند جمهور أهل العلم هو مكروه. وبكل حال صلاتها صحيحة، ليس هناك علاقة بين قص الأظافر وبين صحة الصلاة. طيب زين، جزاك الله خير. شكرا أيضا من الأسئلة شيخ سعد، هذا سؤال من إحدى الأخوات، تقول إنه بقي عليها صيام قضاء من شهر رمضان الماضي وهي الآن حامل، ونصح الأطباء ألا تصوم حتى تضع مولودها، وتقول سوف يأتي رمضان هذا وأنا لم أصم أيام رمضان الماضي، فهل عليها شيء؟ ليس عليها شيء، لكن بعد انقضاء رمضان هذا العام إن شاء الله ومثل ما تيسر لها الصيام فإنها تبادر بالقضاء، لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخر، عليها أن تبادر بالقضاء. وبعض أهل العلم يرى أنها إذا كانت قد فرطت في القضاء يعني هذا العام فيكون عليها كفارة وهي طعام مسكين عن كل يوم، هذا قال به بعض أهل العلم، وليس على هذا دليل ظاهر سوى بعض الآثار المروية في هذا عن بعض الصحابة، لكنها لا تقوى لإيجاب ذلك على الناس، لأن إلزام الناس بالإطعام وكفارة يحتاج إلى دليل قوي، يحتاج إلى دليل الكتاب أو السنة أو إجماع ونحو ذلك، ولا نستطيع أن نلزم عباد الله بما لم يلزم به الله عز وجل. ثم أيضا هذه الآثار المروية عن بعض الصحابة هي محتملة، لأن يراد بها الاستحباب، وأن هؤلاء الصحابة إنما أرادوا استحباب الإطعام، فنقول إذن لا يجب عليها الإطعام في أرجح أقوال أهل العلم، لكن إن تيسر لها أن تطعم عن كل يوم مسكينا كان ذلك حسنا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. هذا إذا كان قد تهيأ لها وقت كان بإمكانها أن تصوم معه ولم تصوم، أما إذا لم يتهيأ لها هذا الوقت فليس عليها إطعام عند عامة أهل العلم. نعم، أحسن الله لكم شيخ. معنا أخونا باخت من جدة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبا مالك. الله يبارك، كيف حالك أبو إبراهيم؟ طيب الله يحفظك ويرضى عليك. كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟ حياكم الله، بارك الله فيك، أحفظك الله عليكم. يا معالي الشيخ، بالنسبة إلى في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده الحبوب الثمار، هل يلزم الإنسان أن يخرج الزكاة من صرفها أو يجوز له أن يخرجها نقودا بعد التأكد من المبلغ حقها؟ لا، هو الأصل في الحبوب والثمار الأصل أنها تخرج من نفس الصنف، يعني إذا كان مثلا سيزكي تمرا يخرج تمرا، حبا يخرج حبا، وهكذا، هذا هو الأصل. لكن إذا اقتضت المصلحة أن يخرجها نقودا فلا بأس بذلك في أرجح أقوال أهل العلم، كما هو اختيار أبي عباس بن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم. إذا كان في ذلك مصلحة، أو أن الفقير يرغب في هذا، يرغب في أن يعطى نقودا، أو أن المصلحة تقتضي أن يخرج نقدا، نقول لا بأس. لكن الأصل بالحبوب والثمار أنها تخرج من جنس ذلك الحب أو الثمر. بارك الله فيك. طيب شيخ، سؤال آخر إن أذنت لي. صحيح. بالنسبة إلى من كان داخل المواقيت في العمرة أو الحج، لو نوى مثلا الإحرام مثلا عندنا من جدة، نوى العمرة من جنوب جدة ثم ذهب إلى شمالها أو وسطها وأحرم من هناك، هل عليه شيء؟ لا، ذلك واسع إن شاء الله. لا، الأمر واسع في هذا، عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ. وقوله هو من حيث أنشأ يعني يشمل البلد الذي يكون دون المواقيت، فمن كان من أهل جدة فإذا أحرم من أي مكان من الجدة أجزأ ذلك. نعم، بارك الله. السؤال الأخير أدنتم لي جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ضالة الإبل وضالة الغنم، لكنه سكت عن ضالة البقرة أكرمكم الله. عند الإخوان وجد بقرة ضالة وأعلفها وكذا، والآن يقول هي مكلفة في تعليفها، يعني كلف اليوم أكثر من 20 ريال، وربط فيها، يقول ماذا أعمل بها؟ بحثت عنها ولم أجد أحد، هل أبيعها؟ هل أتصرف فيها؟ يعني ما عندي، يقول أن ما عندي استطاعة أن أنفق عليها كل يوم، ماذا تحدث يا شيخ؟ نعم، هو ضالة البقر، ضالة البقر إذا كانت يخشى عليها، يخشى عليها من أن يعني من السباع، أو يخشى عليها من أن أيضا تسرق أو نحو ذلك، فهي تلحق بالغنم، تلحق بالغنم. أما إذا كانت لا يخشى عليها لكبر حجمها وأنها يعني في مكان آمن، ولو تركها لما خشي عليها لا من السباع ولا من غير السباع ولا من السراق ونحو ذلك، فإنها تترك وتلحق بضالة الإبل. لكن الآن مدام الأخ الآن يعني أخذ هذه البقرة عنده، وهو الآن لا يستطيع أن ينفق عليها. ايوه، لانه مكلفه شويه، يعني تقريبا غيرها 20 ريال او اكثر كل يوم. نعم، نقول هنا لا تصدق بها. نعم، لان ما في احد بيجي يقول انا عايز ان احد بيجيها. نعم، نقول هنا يعني الفقهاء يقولون في مثل هذه المسائل ومثل ذلك ايضا، ما لو اخذ شاة عنده ونفق عليها مكلفه، فهو كما ذكر موفق القدامى وغيره، هو مخير بين ثلاثة أمور ويفعل ما هو الأصلح. الخيار الأول أن يذبحها ويحفظ ثمنها لصاحبها بعد معرفة وضبط أوصافها، والثاني الخيار الثاني أن يبيعها ويحفظ ثمنها أيضا لصاحبها بعد ضبط أوصافها، والخيار الثالث أن ينفق عليها. وهذه الخيار الثلاثة يعني يحفظ الثمن في الخيار الأول والثاني أو ينفق عليها في الخيار الثالث، هذا لمدة سنة، لمدة سنة مع تعريفها في المكان الذي وجدها فيه، والتعريف وقتها الحاضر قد أصبح ميسورا، فبإمكانه أن يضع لافتة في المكان الذي وجدها فيه ويضع رقمه، ولا يقول أني يعني عثرت على بقرة، يقول مثلا عثرت على حيوان أو نحو ذلك، ويضع رقم الجوال لمدة سنة كاملة. فإن اتصل عليه أحد خلال هذه المدة وأتى إليه وسأله عن أوصافها وأعطاه الأوصاف الصحيحة، فإنه يعطيه هذه البقرة أو يعطيه ثمنها. أما إذا مضى على ذلك سنة كاملة ولم يتصل عليه أحد ولم يأتي أحد ويسأل عن هذه اللقطة أو هذه الضالة، فحينئذ تكون له. لكن لو أتى صاحبها يوما من الدهر وذكر أوصافها الصحيحة، فإنه يضمن الثمن، يضمن قيمتها له. جزاكم الله خير، شكرا لكم. حياك شيخ. شيخ سعد، في سؤالي الأول ذكرتم أن الراجحة إذا كان الأصلح في أن يخرج قيمة يعني زكاة الحبوب والثمار، كيف يخرج القيم؟ يعني يقيم هذا أو يبيع هذا الجزء الذي سوف يزكيه ثم يخرج قيمته؟ يقيم القدر الذي سوف يخرجه، يعني إذا كان سيخرج مثلا تمرا. نعم. لو افترضنا مثلا أن الزكاة 100 كيلو تمر من نوع كذا، فهو يقيم هذا التمر، لو بيع في السوق كم قيمته؟ نعم. إذا قيل قيمته كذا ريال فيخرج القيمة، هذا إذا اقتضت المصلحة إخراج الزكاة من القيمة، وإلا الأصل أنها تخرج من جنس ذلك الصنف. أحسن الله لكم. معنا أخونا عبد الملك من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي الشيخ شو اسمه لا طالب علم بما يبدأ، هل يبدأ بحفظ القرآن ويتوقف عن طلب العلم، أم يعني يصعب عليه الجمع بين طلب العلم وحفظ القرآن؟ فنريد نصيحة بارك الله فيكم. لا شك أن القرآن العظيم هو أصل العلوم، وأن طالب العلم يبدأ بحفظ القرآن، لكن إذا بدأ بحفظ القرآن فإن هذا لا يمنعه من أن يطلب علم العلوم الأخرى، فإنه إذا اشتغل بحفظ القرآن لن يشتغل به جميع الوقت، وإنما سيشتغل به جزء من الوقت، وحينئذ فالأحسن في مثل هذا أن يجمع بين حفظ القرآن وبين تعلم العلوم الأخرى، هذا هو الذي كان عليه أهل العلم، أن يجمع بين الأمرين جميعا، فيخصص وقتا لحفظ القرآن ومراجعة القرآن ولضبط القرآن، ويخصص أيضا وقتا لتعلم العلوم الأخرى. بما يبدأ من العلم بارك الله فيكم؟ هو يبدأ لا شك يبدأ بالقرآن العظيم، لكن يجمع مع ذلك تعلم العلوم الأخرى، وأهم العلوم التي ينبغي أن يحرص عليها العقيدة والفقه. العقيدة لأنه لا يخفى أهمية العناية بأمور العقيدة والمعتقد الصحيح، والفقه لأنه يمثل الحياة العملية للناس، عندما نرى الآن استفتاءات الناس وأسئلة الناس نجد أن معظمها في الفقه، أما بقية العلوم يأخذ منها بقدر معين، فمثلا أصول الفقه يأخذ منها بقدر معين، كذلك أيضا المصطلح الحديث، كذلك النحو، التفسير كذلك ينبغي أيضا أن يكون له عناية به. نعم بارك الله فيك. حياك الله. شكرا جزيلا. أبو محمد من جدة، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ شهر طيب؟ حياكم الله بارك الله فيك. يا أخي عندي سؤال لو سمحت. تفضل. نعم. بالنسبة للأسقاط منع الحمل. منع الحمل. في الأسقاط لمنع الحمل نعم. نعم. استعمال كيف الاستعمال بتاع، لأنه يقولوا يعني بتحجب الماء من الغصب. استعمال لاصقات الحمل لا بأس به، وعند اغتسال المرأة تمسح عليها، أي أن هذه اللاصقات حكمها حكم الجبيرة تماما، فكما أنه لو كان عليها مثلا لصقة وضعتها فوق جرح ماذا تعمل عند الاغتسال؟ تمسح فوقها. كذلك أيضا بالنسبة للاصقات الحمل إذا وضعت فيمسح فوقها والحمد لله. شكرا أبو محمد. بارك الله. بارك الله. شكرا شكرا. أيضا من الأسئلة هذا أبو ثامر عبر تويتر، شيخ سعد يقول ما حكم القرض العقاري من بنك تقليدي مع العلم أنه يتم نقل ملكية الأرض لصالح البنك ويقوم بتأجيرها مع الوعد بالتمليك؟ الأصل في مثل هذا أنه جائز ولا بأس به، إذ أن هذا البنك يتملك هذا العقار أولا ويقبضه، ثم بعد ذلك يؤجره على هذا العميل تأجيرا مع الوعد بالتمليك، فهذا لا بأس به. نعم نعم. حسن الله لكم شيخ سعد. نأخذ أختنا المتصلة عبير من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ما حكم الحلف بالكذب؟ أيوة الحلف بالكذب. إيه صح، يعني أدي خوف يعني. يعني خايف من أحد. إيه نعم. نعم هي تسأل عن الحلف كذبا إذا كانت خايفة من أحد. لا يجوز الحلف بالله كاذبا مهما كان الأمر، لا يحلف الإنسان بالله تعالى كاذبا، وحلف بالله تعالى كاذبا عده بعض أهل العلم من اليمين الغموس، قالوا من اليمين الغموس وأن يحلف بالله كاذبا، ويجب على المسلم أن يعظم اسم الله تعالى فلا يحلف بالله تعالى كاذبا. الله تعالى يقول إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. توعد الله عز وجل من اتخذوا أيمانهم، من اشتروا بأيمانهم ثمنا قليلا واستهانوا بالأيمان، توعدهم الله عز وجل بهذا الوعيد الشديد. طيب الشيخ خليك بتابع ده مش هياكل يا شيخ إذا لم أحلف. نعم تقول بيصير لها مشاكل إذا لم حلفت. تصبر أقول تصبرين وتتحملين ولا تحلفين بالله تعالى كاذبة. لكن عند الحاجة لو ألجئت لليمين فيمكن التأول بأن تقصدين شيئا صحيحا والمخاطب يفهم شيئا آخر، فهذا يعني يلجأ له عند المضايق، فيمكن أن تلجأ لمثل هذا عند الحاجة. نعم يا شيخة أمي كان قبل تنام، يعني هو وقت الفجر كان قبل تنام لأجل ما تتعب تقوم يا شيخ. هل يصير مثل أجره مثل أجره يقوم الساعة 4؟ تبين تصلي يعني قبل تصلي الوتر قبل ما تنام. نعم هي مأجورة على كل حال، والوتر ليس واجبا، الوتر مستحب وليس واجبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا كان من عادتها أنها كانت تقوم الليل وتصلي آخر الليل وتوتر من آخر الليل، لكن بسبب كبر سنها أو بسبب أمراض لحقتها أصبحت لا تستطيع ذلك وأصبحت توتر قبل أن تنام، فيكتب لها الأجر كاملا، يكتب لها الأجر كما كانت تفعل سابقا، وفضل الله واسع. نعم. شكرا يا عبير. حياكم الله. أحسن الله لكم شيخ سعد. أيضا معنا أخونا علي من أبها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالي للشيخ الله يحفظه. تفضل. نعم تفضل. حكم الشيخ الله يحفظك إنشاء حساب في تويتر لأجل الأدعية والأذكار للوالد والوالدة وهم على قيد الحياة. لكن يعني ما الغرض من يعني توعية الناس مثلا بالأذكار وأدعية؟ يعني الغرض من هذا الحساب يعني هو توعية الناس وتنبيه الناس إلى الأذكار الصحيحة؟ أي نعم، أذكار الصباح والمساء مثلا أو التسبيح والتحميد، بس هو يرسل تلقائيا للمتابعين، يعني أنا ما أتحكم فيه، وتلقائيا يرسل للمتابعين، والهدف من صدقة للوالد أو الوالدة. هذا لا بأس به، هذا من العلم الذي ينتفع به ما دام أن فيه فائدة وفيه نشر للعلم الصحيح وفيه تذكير للناس بهذه الأذكار، فهذا لا بأس به ويكون هذا من العلم الذي ينتفع به. الله يحسن إليك شيخ، بارك الله فيك. يعني شيخ سعد ربما يحتاج إلى كلمة توجيهية، البعض حينما يكتب في تويتر خاصة بأسماء ربما مستعارة يتخفى من الناس فيكتب أمور وينشر ربما شائعات ويكذب وربما يغتاب ونحو ذلك وباسم مستعار لا يعرفه الناس، لكن لا شك أن الله يعرفه، نريد توجيه مثل هذا الشخص. نعم لا شك يعني أن ما أشرت إليه هو أمر واقع ومؤسف، مع يعني مؤسف أن يصدر هذا من مسلمين يقرؤون قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فتجد أن بعض الناس ينشئ حسابا باسم مستعار ثم بعد ذلك يقع في أعراض المسلمين بالسب وبالشتم وبالغيبة وبالنميمة وبالبهتان وبترويج الشائعات، وسبحان الله وكأنه إذا أنشأ حسابا باسم مستعار كأن أعراض المسلمين أصبحت مستباحة، أصبح الوقوع في أعراض المسلمين حلالا، فنقول إن هذا العمل كله محرم، ويعني هذا قد يكون هذا الذي يفعل مثل هذا قد يكون مفلسا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال لأصحابه يوم أتدرون من المفلس؟ قال الله ورسوله أعلم، قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا فيأخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناتهم أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا والله هو المفلس حقيقة، هذا هو المفلس حقيقة. أن الإنسان يجمع له حسنات من صلاة وصيام وصدقة ثم بعد ذلك يأتي ويوزعها على الناس بسبب سوء سلوكه، بسبب تجرؤه على أعراض المسلمين، ويختفي يختفي هذا الإنسان خلف أسماء مستعارة، وربما بعضهم لا يختفي وإنما باسمه الصريح، ويتبجح بكل وقاحة في الوقيعة في أعراض المسلمين وفي شتم المسلمين وفي السباب وفي النيل من من من إخوانه المسلمين. هذا كله محرم وهذا كله لا يجوز، وهذا الذي يفعل ذلك هذا هو في الحقيقة مفلس، وهو كل يوم يوزع حسناته على الآخرين، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه وطرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله لكم شيخ سعد وبارك الله فيكم. معنا أخونا متصل عبد الرحيم من جدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم خير. ممكن أسأل سؤال؟ تفضل يا أخي عبد الرحيم. ودي أسأل يا شيخ عن حكم الدخل اللي يأتي من الوظائف الوهمية، هذه الشركات يعني يأتون لطلبة الجامعة والشباب اللي معهم وظائف يأخذون هويتهم بس، والشاب يعني ما يذهب للوظيفة حقيقة ولا شيء، يعني يدخل الراتب في حسابه بس، يسمونها الوظائف الوهمية. نعم. الله أعلم إيش الهدف منها، لكن لا يذهب للعمل ولا دوام ولا شيء، فقط يأخذ هويته ويدخل راتب في حسابه. نعم، هذا العمل محرم ولا يجوز، وذلك لما يشتمل عليه من محاذير شرعية، ففيه التفاف على الأنظمة التي وضعت لمصلحة المجتمع، فإن الغرض من إلزام المؤسسات بتوظيف المواطنين هو المصلحة العامة والقضاء على البطالة في صفوف الشباب وإيجاد فرص عمل لهم، وتسجيل الاسم لدى هذه المؤسسة وهذا الشاب لا يعمل، هو في الحقيقة سيكون على حساب توظيف شاب عاطل حقيقة عن العمل. ثم أيضا هذا التصرف فيه مخالفة لولي الأمر الذي أمر الله تعالى بطاعته، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإلزام ولي الأمر للمؤسسات بتوظيف المواطنين هو في الحقيقة من المعروف الذي تجب طاعة ولي الأمر فيه. ثم أيضا هذا التصرف فيه كذب وفيه احتيال، فيظهر الإنسان للدولة أنه موظف لدى هذه المؤسسة، وتظهر المؤسسة أنها قامت بتوظيف مواطن، والواقع بخلاف ذلك. وأيضا فيه أكل المال بالباطل، فما الذي يبيح لهذا الإنسان أن يأخذ هذا الأجر نهاية كل شهر وهو لا يعمل لدى هذه المؤسسة؟ صاحب المؤسسة لم يهب له هذا الأجر بطيب نفس، وإنما أعطاه هذا الأجر ليتخلص من مسؤولية أكبر طلبها منه ولي الأمر للمصلحة العامة. هذا التصرف فيه إذن عدة محاذير، والمطلوب من المسلم أن يتعاون مع الجهات المختصة في الدولة التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. فهذا الإلزام لهذه المؤسسات الهدف منه هو توظيف هؤلاء الشباب العاطلين، وتوظيف هؤلاء الشباب هي مسؤولية مشتركة بين الدولة وبين القطاع الخاص وبين يعني المواطنين. ولذلك فينبغي أن نتعاون مع هذه الجهات في سبيل تحقيق هذا الهدف الأسمى. يعني هؤلاء الشباب العاطلين الآن هل يتركون عاطلين؟ طيب إذا قيل بتوظيفهم، فلا بد من التعاون، لا بد من تعاون جميع الأطراف، لا بد من تعاون القطاع الخاص، ولا بد من تعاون المواطنين مع جهات الدولة حتى يتحقق هذا الهدف. أما ما يفعله بعض الناس من توظيف شباب أو توظيف أناس بطريقة وهمية، فهذا في الحقيقة يعني لا يحقق هذا الهدف، هذا يحقق غرض معاكس تماما لهذا الهدف. يعني صاحب هذه المؤسسة يريد التخلص من هذه المسؤولية بمثل هذا الإجراء، وهذا نقول أنه لا يجوز له. ومن كان يعني من أصحاب المؤسسات ليس عنده قدرة على توظيف الشباب وعلى التزام بهذه المسؤوليات فالاستثمار ليس لازما، لا يستثمر. من أراد أن يستثمر ومن أراد أن يتاجر فلا بد من أن يلتزم بمثل هذه المسؤوليات التي يفرضها عليه ولي الأمر لأجل المصلحة العامة للمجتمع. نعم الله يجزاك خير يا شيخ، الله يجزاك خير. شكرا عبد الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. الشيخ سعد أحد الإخوة يقول: صليت خلف عامل ليس عربي ويلحن في قراءته لحنا جريا حيث إنه يبدل بعض الحروف، ما حكم الصلاة خلفه؟ هذا فيه تفصيل، فإن كان اللحن في غير الفاتحة فالصلاة صحيحة، لأن القراءة في غير الفاتحة أصلا غير واجبة، فاللحن فيها لا يبطل الصلاة. أما إذا كان اللحن في الفاتحة فننظر، فإذا كان هذا اللحن لا يحيل المعنى، لا يغير المعنى، فالصلاة أيضا صحيحة. أما إذا كان هذا اللحن يغير المعنى فالصلاة غير صحيحة حينئذ. كان يقول بدل إياك نعبد يقول إياك نعبد مثلا ونحو ذلك، فإذا كان اللحن يغير المعنى وفي الفاتحة التي قراءتها ركن من أركان الصلاة إن الصلاة لا تصح وعليه أن يعيد هذه الصلاة. لكن بالنسبة للعامل أحيانا يعني غير العربي بعض الحروف ينطقها مثل نأبد، يعني قد ينطق العين همزة أو نحو ذلك، يعني يغير الحرف. إذا كانت هذه قدرته يا شيخ لا يستطيع أن يقرأ، فهل هو في صلاته هو نفسه تصح؟ وفي صلاته صلاته صحيحة، لأنه اتق الله ما استطاع، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لكن لا يؤم غيره ما دام أن غيره يستطيع أن يصلي وينطق الحروف بطريقة صحيحة في صلاته، يعني لا يؤم هذا الذي لا يحسن الفاتحة، إنما الذي يؤم الشخص الآخر الذي يحسن القراءة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.